هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأعنه وسدده يا رب العالمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه قال: باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وصفته، والمقصود بهذا الباب بيان أنواع النسك، بيان أنواع النسك. وأنواع النسك ثلاثة، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه بيان لأنواع النسك الثلاثة، وقد بينت هذا بيانا واضحا. وأيضا قال: وصفته، أي صفة الإحرام. وسرد بعد ذلك أحاديث كثيرة تتعلق بصفة الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا كما يظن عامة الناس أن الإحرام هو لباس الإحرام، فهذا غلط. لباس الإحرام هذا الذي يلبسه الرجال من الإزار والرداء حينما يتجردون، هذا من واجبات الإحرام، من واجبات الإحرام. أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، وسيأتي بشكل أوسع في الباب الذي بعد هذا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع. وكان خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت بعد صلاة الظهر، يوم السبت بعد صلاة الظهر، لخمس بقينا من شهر ذي القعدة، لخمس بقينا من شهر ذي القعدة. فلما وصل ذي الحليفة صلى فيها العصر ركعتين، أما في المدينة فقد صلى فيها الظهر أربعا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عام حجة الوداع. وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت بالوداع، بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها الناس، ودع فيها الناس. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك سميت بحجة الوداع لأنه ودع فيها الناس عليه الصلاة والسلام، وفعلا مات بعد ذلك بأشهر صلى الله عليه وسلم. قالت: فمنا من أهل بعمرة. هذا النوع الأول من أنواع النسك، وهو التمتع. أهل بعمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، أهل بعمرة يعني لبى بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، هكذا هكذا لبيك اللهم. فمنا من أهل بعمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن، القارن. منا من أهل بحج وعمرة يعني قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، يجوز الوجهين. قال: ومنا من أهل بحج، وهذا هو الإفراد، هذا حج الإفراد، هذا النسك الثالث. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج. أهل بالحج، ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو ظاهر الحديث، لكن الصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا كما سيأتي تقريره بعد قليل. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، يعني بعدما طاف وسعى قصر فحل أو حلق فحل، حل من إحرامه. وأما من أهل بحج أو جمع بين أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر. ولذلك حفصة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سألته لماذا لم تحل وقد حل الناس، قال: إني لبدت رأسي وسقت الهدي. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبى بالحج والعمرة جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لهذه الأنساك الثلاثة، أولا التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من العام نفسه ولم يرجع إلى أهله ولم يسافر مسافة قصر، هذا هو المتمتع. وسبق أن ذكرنا بأن أشهر الحج ما هي؟ شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، في قول الجمهور، في قول المالكية شهر ذي الحجة كاملا. فمن أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم بقي في مكة ولم يعد إلى بلده، وفي قول لم يسافر مسافة قصر إلى أي بلد، فإنه يكون متمتعا، عليه الدم يعني الهدي، هدي وهو دم شكران لله عز وجل، لأنه جمع له نسكين، جمع له نسكين في سفرة واحدة، هذا اسمه إيش؟ التمتع. أما القران فهو أن يهل بالحج والعمرة جميعا، يهل بالعمرة والحج جميعا من عند الميقات، يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يلبي بالعمرة من الميقات ثم يدخل الحج على العمرة قبل الطواف في بالبيت، قبل الطواف بالبيت، يعني يهل بالعمرة من عند الميقات، يقول: لبيك اللهم عمرة، ثم إذا أراد أن يدخل مكة، يدخل المسجد الحرام، يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، فيدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، ويكون قارنا. بالنسبة للقارن لا يحل إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد، يوم النحر، لأن هذه الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات فقد حل، فهو باق على إحرامه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي هل عليه سعيان أم سعي واحد، وطوافان أم طواف واحد، سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للمفرد هو الذي يأتي بالحج فقط، يهل بالحج، يهل بالحج، يقول: لبيك اللهم حجا فقط. فهذا إذا لبى من الميقات بقي على إحرامه، وأعمال المفرد كأعمال القارن، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر يوم العيد فقد حل، وليس عليه الهدي إلا على سبيل السنية والاستحباب، بخلاف القارن الذي جمع الله له بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ولذلك عليه دم شكران وهو الهدي، وهو الهدي. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع في القرآن، التمتع في الحج في الوارد في القرآن يقصد به النسكين، التمتع الذي هو العمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، ويقصد بها أيضا القران، يقصد القران، ولذلك ما وردت لفظة القران في القرآن، وإنما ورد التمتع. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم قال: دخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أنواع النسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. المسألة الأخرى، أجمع العلماء على أن من أتى بأي نوع من أنواع النسك صح حجه ولله الحمد، إذا توفرت الشروط، يعني شروط صحة الحج، فمن حج قارنا أو متمتعا أو مفردا حجه صحيح ولله الحمد. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي معنا، فالصحابة رضي الله عنهم أتوا بأنواع النسك الثلاث، فطائفة منهم تمتعوا، وطائفة منهم قرنوا، وطائفة منهم أفردوا الحج، أفردوا الحج. ولذلك الإجماع منعقد على أن من أتى بأي نوع من أنواع النسك الثلاثة صح حجه، لكن الخلاف في ماذا؟ في الأفضلية، ما هو الأفضل؟ اختلف العلماء في هذا. فذهب الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة قول عند الشافعية، وهو اختيار جمع من السلف، اختيار جمع من أهل التحقيق وجمع من مشايخنا المعاصرين، إلى أن التمتع أفضل، إلى أن التمتع أفضل. وذلك لأن الله تعالى ذكر التمتع في القرآن، قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقال نص القرآن على أن التمتع أفضل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوات التمتع حينما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على فوات الأفضل. وأبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه ينتقد هذا التعليل أو هذا التوجيه، ويقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل في حقه، وما قاله من التأسف إنما هو من باب تطييب قلوب أصحابه الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، وإلا ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل والأكمل، هكذا ذكر رحمة الله عليه فيما في معنى كلامه، على أن ما أتى به النبي وسلم هو الأفضل، لكنه إنما قال هذا الكلام من باب تطيب قلوب أصحابه الذين انكسرت قلوبهم حينما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام باق على إحرامه، باق على إحرامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه لأنه لم يسوق الهدي، فمن لم يسوق الهدي أمره بأن يجعلها عمرة، وأيضا أراد أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من الاعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يقولون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الفاسد، وأمر أصحابه بأن يجعلوها، أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. الدليل الثالث قالوا بأن أفعال العمرة، عفوا أفعال التمتع أكثر الأنساك الثلاث، والقاعدة أن كل ما كان فيه العمل أكثر كان أفضل، كل ما كان فيه العمل أكثر كان أفضل. وأيضا قالوا بأن كثير من الصحابة تمتعوا يعني بحجهم، فذهبوا يتمتعون في حجهم، فقالوا بأن هذا يدل على أن التمتع أفضل، وذكروا جملة من الأدلة. القول الثاني ذهب الحنفية إلى أن القران أفضل، الحنفية ذهبوا إلى أن القران أفضل، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل، وذكروا بعض الأدلة على أفضلية القران. القول الثالث ما ذهب إليه مالك وأيضا الشافعية في قول إلى أن الإفراد أفضل، قالوا إلى أن الإفراد أفضل، وذكروا جملة من الأدلة عمدتهم في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حج مفردا، فقالت بأن سم حج أهل بالحج، فقالوا بأن الإفراد هو أفضل أنواع النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره. وأيضا استدلوا بفعل الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، وأنهم كانوا يحجون مفردين ويأمرون بذلك، ولهم أدلة في هذا. طبعا من حيث الترتيب منهم من يرى بأن مثلا الذين ذهبوا إلى أن التمتع أفضل قالوا التمتع ثم القران ثم الإفراد، ومن ذهب إلى أن القران أفضل قالوا القران ثم الإفراد ثم التمتع. ولهم رواية الحنفية إلى أن التمتع يأتي بعد القران، وكذلك المالكية قالوا الإفراد ثم التمتع ثم القران. وهناك قول اختاره بعض أهل العلم كأبي العباس وغيره ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن أفضلية الحج راجعة إلى ذات الحاج، فمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلل بأنه ساق الهدي، ساق الهدي. وأما من لم يسوق الهدي ولم يعتمر قبل فالتمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل. وأما من اعتمر سابقا ولم يسوق الهدي فيكون الإفراد في حقه أفضل، هكذا ذكروا. وأيضا قالوا الأفضلية ترجع إلى ما فيه يسر وسهولة بالنسبة للحاج، ما فيه سهولة ويسر بالنسبة للحاج. وبعض العلماء الذين رجحوا التمتع ذكروا ما ذكرناه من الأدلة، كونه من القرآن، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فواته، كذلك فيه عمل أكثر. كذلك قالوا من جملة ما قالوا بأن المتمتع يتمتع بين الحج وبين العمرة والحج بما منع من المحظورات، ولذلك قالوا القارن والمفرد يخشى أن يتلبس بشيء من المحظورات فينقص أجر حجه مثلا أو لا يكون مبرورا، على ما يعللون ويذكرون. قالوا بأن المتمتع حينما ينتهي من العمرة يحل، ثم بعد ذلك يلبي بالحج في الحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، واليوم التروية. هذه هي أنواع النسك الثلاثة، هذه أنواع النسك الثلاثة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أتى بأي نوع من أنواع النسك صح حجه ولله الحمد والمنة. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. نعم. قال باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام ذكرت لكم قبل قليل ما معناه، نية الدخول في النسك. وما يفهمه العوام من أنه المقصود فيه اللباس هذا غلط، هذا غلط. ولذلك الآن لو أن شخصا ذهب إلى مكة في حج أو عمرة بثوبه مثلا وحج واعتمر، حجه صحيح ما دام أنه نوى، ما دام أنه نوى بقلبه حجه صحيح، وإنما عليه الفدية على حسب المحظورات التي ارتكبها. فإذا كان قد بقي على المخيط فلا شك بأن عليه فدية، فدية الأذى، وإذا كان قد غطى رأسه فدية أيضا، وهكذا. المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. والنية أين محلها؟ القلب. ولذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتلفظ بالنية، فهذا بدعة. فلا يجوز يقول نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية عنه أنه كره الجهر بمن يعني يلبي ساعة النية، يقول لبيك يا رب أو كذا عمرتي كأنه، فضربه وقال تخبر ربك عما في نفسك. والمعنى بأن النية محلها القلب، أما التلبية فهي الإفصاح عن الدخول في التحريم، بمعنى أنه خلاص لبى ودخل في التحريم. أهل يعني لبى، أهل يعني لبى. ولذلك عندنا قاعدة مهمة أن جميع العبادات لا يجوز الجهر بالنية، فالنية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنية، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. أما لباس الإحرام هذا الرداء والإزار فهذا من واجبات الإحرام، من واجبات الإحرام. قال باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. أولا هذا الحديث له سبب، وهو أن ابن عمر أنكر على بعض الصحابة الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل حينما استوت به راحلته على البيداء. والبيداء مكان مرتفع على طريق الهجرة القديم معروف، والمعنى بأن ابن عمر أنكر هذا وقال بيداءكم هذه التي أو بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وفي لفظ من عند الشجرة حينما استوت به راحلته، يعني حينما قامت به راحلته. فابن عمر كان ينكر على من يرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر بعدما سارت به راحلته وقال هذه بيداءكم التي تكذبون على رسول الله فيها. وتكذبون هنا تخطئون، وليس معناه الكذب الذي هو الذنب المعروف، لا. ولذلك من لغة أهل الحجاز أنهم يعبرون عن الخطأ بالكذب، يعبرون عن الخطأ بالكذب، يقال كذبت، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة حينما قال تستحل الحرمة، قال كذبت يعني أخطأت، ولذلك أخذ الراية منه وأعطاها لابنه، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز. فابن عمر ينكر يقول هذه البيداء اللي تذكرونها، يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل من عند المسجد، والمسجد المقصود به الذي بني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بذي الحليفة مسجدا وإنما كان فيه شجرا في هذا الوادي المبارك، وهو شجر الحلفاء، الحلفاء، ولذلك هذه المنطقة تسمى بذي الحليفة تصغير حلفاء، فلم يكن فيها مسجدا. ولما قال ابن عمر عند المسجد، يعني عند هذا المكان الذي بني فيه المسجد بعد ذلك، الذي بني فيه المسجد بعد ذلك إلا من عند المسجد. طبعا جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما صلى، يعني أهل رفع صوته بالإهلال والتلبية، والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، ولذلك يقول الفقهاء إذا استهل المولود صارخا يعني يرفع صوته بالصراخ، كذلك الحاج أو المعتمر أو المتلبس بنسك حينما يريد الدخول في النسك ماذا يقول؟ يلبي، يرفع صوته، يرفع صوته. قال ما أهل رسول الله يعني ما رفع صوته بالتلبية إلا من عند المسجد. فجاءت روايات بأنه بعد الصلاة وعند المسجد وعندما استوت به راحلته على البيداء. ابن عمر ينكر هذا، وحديث جابر وابن عباس يثبتان بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل قبل ذلك. فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الجمع، إلى الجمع، وبين بأن الناس لم يشهد كلهم إهلال النبي عليه الصلاة والسلام الأول، وإنما كانوا يأتون أرسالا، يأتون أرسالا، فيأتي الرجل فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أهل بالحج فينقل هذا، ثم يأتي الآخر فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل لبي، يقول لبيك اللهم لبيك عندما استوت به راحلته فينقل هذا، ثم يأتي الآخر فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقد استوت به راحلته على البيداء وسارت به فينقل هذا. وهذا جمع ابن عباس من أفضل الجمع، هذا من أفضل الجمع. نفترض الآن لو أن رجلا لم يقل لبيك اللهم عمره ونوى بقلبه، ما حكم حجه؟ صحيح، صحيح، لأن النية محلها القلب، ولذلك من شروط صحة الحج أو العمرة النية القلبية، بمعنى أن ينوي بقلبه. وأما التلبية فسنة، الجهر بقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا كله سنة، فلو تركه الحاج لا شيء عليه ولله الحمد والمن. ولذلك يوسوس بعض الحجاج حينما يقول والله ما ندري قلنا لبيك اللهم حج، هو قد نوى بس يقول أنا ما أدري قلت ولا لا، نقول حجك صحيح، عمرتك صحيح، عمرتك صحيحة، نسكك ولله الحمد صحيح، لأن أهم شيء النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. إذن الإهلال يكون بعد، يعني حينما تستوي به الراحل. طبعا من مشايخنا من يرى بأن الأفضل للإنسان إذا تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء أفضل شيء أنه ما يلبي حتى يركب وسيلة النقل، يقول لأنه قد ينسى شيء، قد ينسى شيء. ولذلك تجد بعض الناس إذا جاء الميقات، طبعا اللي ما يسافرون في الطائرة، اللي يسافرون في الباصات والسيارات، إذا ركب الباص قال أوه ها نسيت، ما قلمت أظفري، ما أخذت شعري، ما تطيبت. فلذلك أثناء الاغتسال وأثناء وجوده في المسجد قد ينسى بعض الأشياء، فالأفضل والأكمل أنه ما يلبي حتى يركب وسيلة النقل، ويعني يتفحص نفسه ويراجع ذاته وشوف يتفقد إيش اللي نقص عنه مثلا، ثم يكمله وبعد ذلك يقول لبيك اللهم، لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حجا. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. عن خلاد بن السائب، صحابيان جليلان، خلاد وأبوه السائب، عفوا السائب وأبيه، صحابيان جليلان، والسائب بن يزيد تولى لمعاوية عملا في اليمن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل، جبريل هو عليه السلام هو أفضل الملائكة وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه، فأمرني أن آمر أصحابي، أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فجبريل آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية كما ذكرنا قبل قليل، لأن الإهلال هو التلبية. رواه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان، والحديث ثابت ولله الحمد، حديث صحيح. هذا الحديث فيه مسائل. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتلقى أحكام التشريع من الله عز وجل، ولذلك هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أدق المسائل إنما يتلقاها النبي عليه الصلاة والسلام من الله، ولذلك قال أمرني أن آمر، فالله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. الأمر الثاني هنا أمر جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أصحابه حمله جمهور العلماء على السنية والاستحباب، حمله جمهور العلماء على السنية والاستحباب. والصارف لذلك أن التلبية، أن التلبية رفع الصوت بها على الدوام والاستمرار قد يقطع الصوت، قد يقطع الصوت، ولذلك قالوا بأن الاستمرار عليها فيه مشق. فجمهور العلماء يذهبون إلى أن التلبية سنة، التلبية سنة، ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال أيضا سنة، رفع الصوت بحيث يجهر بها جهرا كبيرا أيضا سنة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التلبية هذه ركن، وهذا قول ضعيف ومن أضعف الأقوال. وذهب الظاهرية وهو اختيار جمع من الفقهاء في بعض المذاهب إلى أن التلبية واجبة، سيأتي إن شاء الله هذا في محله، قالوا بأن التلبية حكمها واجب، قالوا للأمر بها والتزام النبي عليه الصلاة والسلام لها، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ويرون بأن القدر المجزئ لهذا الواجب هو مرة واحدة، فإذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، قال أتى بالواجب وما زاد فهو سنة. وهذه سيأتي بحثها بشكل موسع في لما نأتي عند حديث التلبية. الأمر الثاني أجمع العلماء على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصرخون بها، يصرخون بها بمعنى يرفعون أصواتهم عاليا، حتى إن بعضهم كان يبح صوته، يبح صوته يعني يذهب صوته، ولذلك قالوا بأن رفع الصوت في التلبية سنة. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فالأصل أنهن يخفضن أصواتهن ولا يرفعن كالرجال، ما يرفعون أصواتهم كالرجال. وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال يجب على المرأة أن ترفع صوتها بالإهلال، واستدل بأدلة حاصلها حديثين. الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، يقول والنبي عليه الصلاة والسلام حج معه الرجال والنساء وكلهم من أصحابه فلم يستثن النساء. الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، فلما حجت سمعها معاوية من وراء الخباء قال من هذه التي ترفع صوتها، فقالوا لها عائشة فسكت. فلما بلغ عائشة قالت لو سألني لأخبرته، وهذا إسناد صحيح، إسناده صحيح. فقال بأن ثبت عن أمهات المؤمنين عن عائشة وهي الفقيهة أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، يعني بقول لبيك اللهم لبيك. أما جمهور الفقهاء فقالوا بأنها لا ترفع وإنما تسمع صويحباتها، يعني من حولها في الخباء أو من حولها في الخيمة ولا في القافلة. وأما إذا كان هناك رجال فلا ترفع خشية الفتنة، قالوا لا ترفع خشية الفتنة. والذي يظهر بأن المرأة ترفع صوتها في ما دامت أنها في حدود النساء، وأما إذا مر بها الرجال أو مثلا كانت بين رجال فلا ترفع صوتها بالتلبية وإنما تسمع نفسها على القاعدة المذكورة. بالنسبة للتلبية لها ابتداء ولها انتهاء. أما الابتداء وهذا سيأتي إن شاء الله يعني بحثه أوسع، أما الابتداء فمن ساعة الإحرام، فإذا نوى لبى، هذا يكون في جميع الأنساك، في جميع الأنساك. فإذا لبى فإذا نوى من عند الميقات لبى. وبالنسبة للمتمتع يلبي أيضا مرة ثانية في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية بالحج. وأما انتهاء التلبية فيختلف، تختلف العمرة عند الحج، ففي العمرة تنتهي التلبية عندما يستلم الحجر، فإذا استلم الحجر انتهت التلبية. وبعض العلماء يقول إذا رأى الكعبة، إذا رأى الكعبة انتهى وقت التلبية، هذا وين؟ في العمرة. أما في الحج قالوا إذا رمى جمرة العقبة الأولى، فإذا رمى جمرة العقبة الأولى انتهى وقت التلبية. نعم. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسن. هذا الحديث مختلف في إسناده، ولذلك الترمذي وجمع من العلماء يحسنون الحديث، والعقيلي وجمع من أهل العلم يضعفونه، ولذلك الخلاف في إسناد الحديث شديد، الخلاف فيه شديد من حيث الثبوت. فيقول زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. اشتمل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى التجرد للإحرام، ومعنى التجرد هو أن ينزع الحاج أو ينزع المحرم ملابسه من المخيط المفصل على الأعضاء، وأن يلبس إزارا ورداء، أن يلبس إزارا ورداء، هذا هو التجرد. فيزيل ما على رأسه من عمامة أو طاقية أو غترة أو شماغ أو أي شيء، وكذلك يخلع جميع ما فصل على أعضاء البدن، سيأتي إن شاء الله في حديث ما يلبس المحرم. والثاني الاغتسال، أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه. فمن أثبت الحديث ذهب إلى سنية الاغتسال قبل الإحرام، الاغتسال قبل الإحرام. ومن ضعف الحديث ذهب إلى عدم سنية الاغتسال قبل الإحرام. والحديث فيما يظهر والله أعلم أنه ثابت، حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل. وعلى فرض ضعفه فإن فيه ما يدل في في في الأحاديث ما يدل على سنية الاغتسال عند الإحرام، منها حديث أسماء بنت أسماء بنت عميس حينما نفست في حجة الوداع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند إحرامها، فهذا نص على ماذا؟ الاغتسال. على الاغتسال. وكذلك لما بكت عائشة بعدما انتهت من أعمال الحج قال لها أنا فستي، وفي لفظ أحثت، قالت نعم، فأمرها أن تغتسل وأن تفعل ما يفعله الحاج، عفوا قبل الحج، وأمرها أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فهذان الحديثان يدلان على ماذا؟ على مشروعية الاغتسال، مشروعية الاغتسال. طيب ما حكم الاغتسال؟ الاغتسال فيه ثلاثة أقوال، حكمه فيه ثلاثة أقوال. جماهير أهل العلم على أنه سنة وليس بفرض، قالوا الاغتسال للإحرام سنة وليس بفرض، ويستدل لذلك بحديث زيد بن ثابت أن الإنسان تجرد الإهلال واغتسل، وأيضا بحديث أسماء، حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال. طيب ألا يفيد الأمر الوجوب؟ ها يفيد الوجوب ولا لا؟ يفيد الوجوب، لكن هل على النفس صلاة؟ هل على الحائض صلاة؟ قالوا فدل هذا على استحباب الغسل، لأن النفس والحائض لا تجب عليهم الصلاة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنظف. ولذلك أنا سبق أنني ذكرت لكم قاعدة وهي ضابط مهم جدا، أن كل اجتماع شرعي يستحب الغسل في أوله، تذكرونها؟ كل اجتماع شرعي يستحب الغسل في أوله، ومن أهل العلم من قال دل النص على ذلك وطردوا هذه القاعدة، ومن أهل العلم من يمنع ويرى بأن الاجتماع الشرعي يغتسل لما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الاغتسال مطلقا، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول ضعيف. ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوب الاغتسال على المرأة النفسة فقط، فقال إذا كانت المرأة المحرمة نفسة هي التي يجب عليها الاغتسال، وأما غيرها فيوافق فيه جمهور الفقهاء من كون الاغتسال سنة. ولذلك إذا لم يغتسل المحرم صح إحرامه. الآن بعض الناس يعتقد بأن المحرم لابد أن يغتسل، غير صحيح، غير صحيح. الآن لو أن جنبا مثلا شخص في الطائرة، أفترض شخص في الطائرة رايح العمرة فنام، وقبل الميقات بخمس دقائق قالوا له خمس دقائق والميقات، استيقظ وإذا به محتلم، الاحتلام يوجب ماذا؟ الاغتسال. طيب هل له أن ينوي العمرة؟ ها؟ هزوا رؤوسكم كلكم، أيه نعم، ينوي العمرة، قل لبيك اللهم عمر، دخل في النسك. طيب وين الدليل؟ ليس من شرط الإحرام الطهارة. أي والدليل حديث أسماء وحديث عائشة، ولذلك ليس من شرط الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، واضح؟ ليس من شرط الإحرام الطهارة الكبرى والصغرى. وكل يوم تأتينا أسئلة من النساء، طبعا قضية تذهب مسكينة وكذا، فتأتيها يأتيها الحيض، نقول لها اغتسلي عند الميقات والحمد لله اذهبي هناك، فإذا طهرتي طوفي واسعي وقصري وتمت عمرتك، واللي ما تستطيع تقول أنا مرتبطة بحجوزات ومع رفقة ما أستطيع، نقول لها لا تدخلين في الإحرام، لا تدخلين. وسيأتي إن شاء الله في مسألة الاشتراط التنبيه على هذا. ولذلك الذي يظهر أن المرأة التي تخشى على نفسها من نزول الدورة أن تشترط، وإن كان هذا الحكم يرده جمهور الفقهاء ويفتي به البعض، لكن بالنظر إلى ما عليه الناس الآن من تراتيب ومن حجوزات ومن خوف فوات رفقة ومن أيضا انتهاك لهذه الحرمة، حرمة الإحرام، فكثير من النساء الآن تدخل في الإحرام ولما تأتيها العادة يرجعون بها، والمسكينة وهي في ما زالت محرمة. والمشكلة الأكبر وين؟ إذا كانت متزوجة ويأتيها زوجها مثلا وهي في حالة إحرام، يجب عليه أن ترجع من جديد. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن المرأة التي تخشى على نفسها نزول الدورة الشهرية عليه أن تشترط، تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا نزلت عليها تكون محصرة، ولذلك يجوز لها أن ترفض إحرامها أو أن ترجع إلى أهلها ولا شيء عليه. أما إذا أحرمت وما اشترطت ثم أتتها الدورة ورجعت إلى أهلها فما زالت محرمة، يجب عليها أن ترجع أو يرجع بها وليها وتحرم من الميقات وتأتي بالطواف والسعي والتقصير. وإذا كانت ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام فعليها الفدية. إذن هذا فيما يتعلق بالاغتسال، إذن هو مستحب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر مسألة الاغتسال وقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في الحج إلا في ثلاثة مواطن: الموطن الأول عند إحرامه وحديث زيد بن ثابت، والموطن الثاني عند دخوله مكة حديث عائشة حديث جابر أيضا، والموطن الثالث يوم عرفة، يوم عرفة اغتسل. وأما ما ورد من الأحاديث التي فيها اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أيام التشريق كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليني فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم فيه إشارة إلى محظور من محظورات الإحرام وهو ما يلبسه الإنسان أو ما يلبسه ويشتمل فيه على طيب. وما يلبسه الإنسان إما أن يكون في الرأس وإما أن يكون في البدن وإما أن يكون في الرجلين ما يلبسه في الرأس ما هو؟ العمائم وما في حكمها. وما يلبسه في البدن القمص والسراويلات وما في حكمها. وما يلبسه في القدمين الخفاف. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبسه. انظر إلى هذا الأسلوب الذي يسميه العلماء بالأسلوب الحكيم، فقد سأل الصحابة عما يلبس المحرم فأجابهم بالذي لا يلبسه المحرم، وهذا أسلوب حكيم. لماذا؟ لأن الذي يلبسه المحرم محصور، صح ولا لا؟ ما الذي يلبسه المحرم؟ إزار ورداء، محصور في هذين الاثنين. أما الذي لا يلبسه فكثير، ولذلك قد يقع المحرم في شيء من مما هو من محظورات الإحرام، وهذا من الأساليب الحكيمة ومن بيانه عليه الصلاة والسلام. فقال لا تلبسوا، لا هنا إيش؟ هي نافية لكنها في معنى النهي، في معنى النهي. لا تلبسوا نفي بمعنى النهي. لا تلبسوا القمص، القمص جمع مفردها قميص، والقميص هو ماذا؟ الثوب، هذا الذي نحن الآن، هذا يسمى عند السلف عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قميص، احنا نسميه ايش؟ ثوب، دشداشة، كندورة، ما كان معروف الثوب. ما هو الثوب؟ الثوب أي قطعة قماش تسمى ثوب، أي قطعة قماش تسمى ثوب. فإذا فصلت على الأعضاء سميت قميصا، قميص. ولذلك الآن اللي نلبسه نحن هذا اسمه قميص، أما الثوب فهو الرداء والإزار. الرداء يسمى ثوب، الإزار يسمى ثوب، قطعة القماش تسمى ثوب. فالثوب ما لم يفصل يبقى ثوبا، أما إذا فصل فإما أن يسمى قميص، يسمى فانيلة، يسمى سروال، يسمى شيء بهذه الطريقة. إذن لا تلبسوا القمص جمع قميص، وهو الثوب المفصل على البدن، ويأخذ حكم القميص أيضا الجاكيت، الجاكيت والبالطو والفانيلة والدراعة، وش بعد؟ هذه كلها تأخذ حكم القميص. لماذا؟ لأنه مفصل على أعضاء البدن. قال ولا العمائم، جمع عمامة وهي تيجان العرب كما يذكرون، وهو ما يلف على الرأس أو يغطى به الرأس، ومثل العمامة الطاقية أو القحفية أو الشماغ أو الغترة أو البرنيطة مثلا، أو أي شيء يغطى به الرأس. كل ما يغطى به الرأس هو من محظورات الإحرام. قال ولا السراويلات، جمع سراويل وليس سروال، السراويلات جمع سراويل، وهي أكمام تدخل في الرجلين أو ثوب له كمين يدخل في الرجلين، وهو معروف. ويأخذ حكم السروال إيش؟ البنطال، البناطيل هذه، البنطال هذا يأخذ حكم السروال. وكذلك التبان وهو السروال القصير، التبان هو السروال القصير. ولا البرانس، البرانس ثياب معروفة، غطاء الرأس متصل بها، وهو جمع برنس، وأشبه ما تكون بثياب المغاربة الآن، إخواننا المغاربة يلبسونها، القبع هذا متصل بالثوب، وهذا كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا الخفاف، ولا الخفاف مفردها خف ومثناها خفين، ها الخفاف، قال يقولون في الفقه باب المس على الخفين مثنى. قال ولا الخفاف، مثل الخفاف ما هو؟ الجوارب، لا النعال، لا لا النعال يحرم فيها، ها اللفائف، مش بعد فيه أحذية الجوتي الذي يغطي الكعبين ويتصل بالساق وغيرها مما يلبس في الرجلين. قال إلا أحد لا يجد النعلين، لا يجد النعلين، النعلين مثنى مفردها نعل وجمعها نعال، وهي ما يلبس في القدم مكشوفا، أما الخف فما يلبس في القدمين ويغطيهما، والغالب أنه من الجلد، الخف الغالب أنه من الجلد. أما النعال، النعال هي ما يلبس في النعلين ولكن لا يغطي القدمين، ما يلبس في الرجلين عفوا ولكن ما يغطي القدمين، ما يغطي القدمين، وهذه سأتحدث عنها بعد قليل فيما يتعلق بالأشياء النوازل الحديثة من بعض الأحذية. قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، الزعفران معروف، ولا الورس وهو نبت أحمر أو أصفر معروف أيضا، وهو ليس من أنواع الطيب القوية، وإنما هو مما يشم لكن ليس هو مما يتطيب به، متفق عليه. إذن هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الألبسة التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها. قال لا تلبس القمص، ذكرت لكم بأن القميص لا يلبس وكل ما في معناه، وهذه الأشياء أطلق عليها العلماء المخيط، ما ورد في الأحاديث لفظة المخيط، ما ورد، وإنما يذكر بأن أول من أطلق لفظة المخيط هو إبراهيم النخعي الكوفي، وقيل زفر صاحب أبي حنيفة هو الذي أطلق، يذكرون هذا بأنه أول من ضبط مسألة محظورات الإحرام بالنسبة لللباس قالوا إبراهيم النخعي، فأطلق عليها المخيط، ومعنى المخيط المفصل على أعضاء البدن، المخيط المفصل على أعضاء البدن، هكذا يعنون بالمخيط، ولذلك هذه كلها يتجرد منها الرجل، أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت، وأيضا يجب عليها أن تغطي بدنها ما عدا وجهها وكفيها، فإحرامها في وجهها إلا إذا حضر رجال أجانب فإنها لها أن تغطي وجهها بغير النقاب اللي هو البرقع أو كل ما هو فيه نقب للعينين، وكذلك لا تلبس القفازين وهما يعني مادة من القماش تلبس في الكفين، تلبس في الكفين. إذن بالنسبة للرجال يتجردون ويلبسون الإزار والرداء، وأما النساء فلا يتجردن وإنما يحرمن بثيابهن، يحرمن بثيابهن. الأمر الآخر ما يتعلق بالخفين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفاف في ماذا؟ في الإحرام، حال الإحرام. لماذا؟ لأنهما يغطيان القدمين. ثم قال إلا من لم يجد النعلين فليلبسهما، يعني يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ما الحكمة في قطعهما أسفل من الكعبين؟ حتى تكون في حكم النعلين، حتى تكون في حكم النعلين، لأن النعال في الغالب تكشف القدمين وليست مغطاة، التغطية التي يغطيهما الخف. وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث والحق معهم أنه له أن يلبس الخفين من دون قطع، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في عرفة رخص بلبس الخفين ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع. ولذلك يكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر في مسألة القطع. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. إذن وقفنا عند مسألة لبس الخفين بالنسبة للمحرم، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس الخفين إلا في حالة واحدة، وهي إذا لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين. وقد دل حديث ابن عمر على أن لبس الخفين لمن لم يجد النعلين يجوز بشرط أن يقطعهما دون الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم الذي هو محل الفرض بالنسبة للوضوء، بالنسبة للوضوء. قالوا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الخف هنا كالنعل، أن يجعله كالنعل. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أهل الحديث وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين إلى أنه يجوز له أن يلبس الخفين من دون قطع، من دون قطع. منع من ذلك جمهور الفقهاء، منع من ذلك جمهور الفقهاء، قالوا بأنه حديث ابن عمر نص. وأما الإمام أحمد ذهب إلى حديث ابن عباس وأنه كان آخر العهد من النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب بعرفة ولم يذكر القطع، قال وفي القطع إتلاف للمال، لأنه إذا قطع الخفين دون الكعبين أتلفهما، أتلفهما يصبحان لا قيمة لهم، لا قيمة لهما. الآن من المسائل الحديث التي يسأل عنها كثير من الناس، عندنا مسألتان. المسألة الأولى في أحذية أو جوتي طبي، الآن كثير من الناس يسأل عنه، يقولون ممكن أن نلبسه حال الطواف والسعي وحال الحج والعمرة مثلا، يعني حال الإحرام عموما، يعني وقت الإحرام. هذا النوع من أنواع الجوتي أو البوت أو الحذاء الطبي إذا خرجناه على قول جماهير أهل العلم فإنه لا يجوز لبسه، ومن لبسه فعليه ماذا؟ الفدية، يعني اختيارا عليه الفدية. وطبعا هذا القول قول المالكية والشافعية والحنابلة أيضا، والحنابلة قالوا بأن هذا النوع الذي يأتي إليه الإنسان اختيارا ما دام أنه قد غطى القدمين، قد غطى القدمين ولو كان أسفل من الكعبين، فإن هذا يعد من محظورات الإحرام ولذلك يوجبون عليه الفدية. ذهب الحنفية وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، اختيار أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى أن هذا النوع من الأحذية لا بأس باستعماله. عرفت الحذاء هذا؟ عرفتوه؟ الحذاء الطبي هذا اللي دون الكعبين، قالوا بأن هذا لا بأس به، يجوز استعماله، ومنع من ذلك جماهير أهل العلم، وهو اختيار أيضا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، قالوا بأن هذا مما يمنع، هذا النوع مما يمنع لبسه، قالوا لأنه كالخف، لأنه كالخف، والخف إنما يلجأ إليه متى؟ عند فقد النعل، عند فقد النعل. الذي يظهر والله أعلم صحة ما ذهب إليه الحنفية، وأن هذا النوع هو أشبه بالنعل، خاصة وأنه دون الكعبين في أصل صنعته، في أصل الصناعة أنه دون الكعبين، وليست العبرة بتغطية ظاهر القدم، إنما ما دام أنه أسفل من الكعبين، هذا الذي يظهر. ولذلك يجوز للمحرم أن يلبس هذا النوع من الأحذية إن احتاج إليه، وإذا لم يحتاج إليه خروجا من الخلاف يشوف غيره، ينظر في غيره، ما دام النعال كثيرة ورخيصة الآن يكون أفضل. لكن بعض الناس عنده مشاكل صحية، عنده مشاكل صحية، ولذلك يحتاج إلى هذا النوع. الأمر الثاني، ما انتشر من الأزر، مفرد إزار، الذي هو أشبه بتنورة المرأة، الذي يوضع له المطاط، هذا يلبسه بعض الرجال يلبسونه، فهل هذا له حكم المخيط أم أنه لا يأخذ حكم المخيط؟ جماهير المعاصرين من أهل العلم على أنه مخيط، يعدونه مخيط، لأنه محاط ويلبسه النساء، يعني المرأة تلبس مثل هذا، ولذلك هذا يسمى ثوب عند المرأة، يسمى تنورة، ولذلك يمنعونها، يمنعونها. انفرد شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه ورأى جواز ذلك، وقال ينظر فيه إلى الرجال، يعني هذا لباس الرجل وهو محاط، مثل ما يحيط الإنسان بالحزام حول الإزار، فهو أشبه بالحزام اللي يسمونها المنطقة، المنطقة هذه التي الحزام أو الكمر الذي يوضع، يضعه المحرم حول خصره، يعني يديره حتى يمسك الإزار، وقد لبسه رحمة الله عليه تأكيدا على إباحته، وأنه اجتهد فرأى بأن هذا مباح. وهذه أيضا من المسائل الخلافية، ودائما عندنا قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك قالوا بأن المنطقة هذه ليست من أصل الإزار، وإنما هي خارج، فلذلك حينما يأتي الإنسان فيربط الحزام فهو خارج عن الإزار، أما الإزار فهو فيه المطاط هذا بحيث جعله ثوبا، فهو أشبه بالثوب، ولذلك الاحتياط الترك والاكتفاء بالحزام لمن احتاج إلى ذلك، لمن احتاج إلى ذلك. عندنا مسألة أخرى ما يتعلق بالورس والزعفران، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نبه على الأدنى إنما يريد الأعلى أيضا، يريد الأعلى، ولذلك الزعفران والورس الأصل أنه ما يتطيبون فيهما الناس، فالزعفران يستعمل في الشراب، الطعام والشراب يستعمل في مثل الآن عند الناس القهوة وما القهوة، والورس هو نوع من أنواع النبات الذي لا يعد من جنس الطيب لكنه يشم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه نص عليه لينبه على ما هو أعلى. وهذه احفظها قاعدة عندك مضطردة في أبواب الفقه، أن إذا جاء التنبيه على الأدنى فإنما يراد به أيضا الأعلى، وهذا يذكرون يقول من باب أولى، يقول القياس الأولى أو من باب أولى، من باب أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نبه على هذا أراد جميع أنواع الطيب، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يتطيب في ثوبه ولا في بدنه أثناء الإحرام. أما في الثياب فيمنع، ولذلك يخطئ بعض الناس فيبخر أو يطيب ثياب الإحرام، وبعض الناس يقول أنا ما انتبهت إلا عند الميقات، أم العيال طيبت الإحرام تبغى تتحبب إلى زوجها وما شاء الله تهيئه للعمرة وراحت ورطته، فيذهب تطيب الإحرام أو تبخر الإحرام، فعند الميقات يقول تفاجأت، أو في الطائرة مثلا. ولذلك لا يجوز للمحرم أن يطيب ثياب الإحرام، ولا يجوز له أن يتطيب في بدنه أثناء الإحرام، أما قبل الإحرام فسيأتي. من السنة أن يتطيب قبل الإحرام، من السنة أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه ورأسه في لحيته مثلا، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، بشرط أن لا يكون للنساء لطيب النساء رائحة وإنما اللون، وأما الرجال فلا بأس بأن يكون له رائحة، لأن هذا نوع من أنواع الاستعداد لمثل هذه العبادة الجليلة. طيب نكتفي بهذا القدر، نأخذ أسئلتكم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يكون حج الإفراد إذا قدمت إلى مكة في يوم عرفة؟ بالنسبة لمن أراد أن يحج حج إفراد ووصل مكة يوم عرفة، يذهب إلى عرفة مباشرة، يذهب إلى عرفة مباشرة. سنشرح إن شاء الله يعني ركن الحج، ركن عرفة أو الوقوف بعرفة وركن الحج الأكبر، فيذهب مباشرة بشرط أن يلبي من الميقات، فعندما يمر بالميقات يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى عرفة ويقف فيها بعد الزوال على قول الجمهور. وإذا أتاها متأخرا فيصح وقوفه إلى فجر يوم العاشر، إلى فجر يوم العاشر كما سيأتي أيضا شرحه. هذه الطريقة الصحيحة، لا يذهب إلى مكة، لأن طواف القدوم بالنسبة للمفرد حكمه ماذا؟ سنة. طواف القدوم بالنسبة للمحرم بالنسبة للمفرد سنة وليس بواجب، ولذلك يذهب مباشرة إلى عرفة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التطيب بطيب ليس له لون؟ بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يتطيب بطيب له لون أو بطيب ليس له لون، ما دام أنه دخل في النسك، ما دام أنه دخل في النسك. وما يذكره الفقهاء من التفريق بين طيب المرأة وطيب الرجل، قالوا بأن المرأة ممنوعة من التطيب الذي يقود إلى أن يشم رائحته الرجال، فإذا كانت في مثل هذه المشاهد فيكون لون طيبها، فيكون طيبها فيه اللون دون الرائحة، وأما الرجل فيتطيب بطيب له رائحة أو بطيب ليس له رائحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول: ذكرنا قاعدة أن كل حديث ورد في بيان السبيل فهو ضعيف، فهل هذه القاعدة خاصة في كتاب الحج فقط؟ لا، هو طبعا نعم، في نحن في باب الحج فقط، الاستطاعة هنا، الاستطاعة هنا، الأحاديث الواردة في بيان معنى الاستطاعة، الزاد والراحلة، هذه الأحاديث كلها ضعيف، لكن قلنا لكم بأن عليها العمل، لأن العلماء اجتهدوا فرأوا بأن هذه الاستطاعة، فمنهم من يزيد ومنهم من ينقص، مثل الحنابلة زادوا إيش؟ المحرم، زادوا المحرم. المالكية زادوا ماذا؟ القدرة على التحصيل، قاعدتهم أن القدرة على التحصيل في معنى التحصيل، يعني الكسب مثلا، فإذا اعتقد شخص بأنه إذا سافر يكتسب فإنه يكون مستطيعا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إنا نحبك في الله. حبك الله. امرأة ستسافر للعمرة وستكون حائضا في أول يومين، فماذا تفعل منذ مرورها على الميقات إلى أن تطهر من الحيض؟ ذكرنا هذا في الدرس، ولعل السؤال جاء مبكرا، لكن عموما أعيد الجواب. المرأة إذا كانت تعتقد أو يغلب على ظنها بأن ستأتيها العادة، فيجب عليها أن تحرم من الميقات، تلبي بالعمرة من الميقات، ثم تبقى هناك حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. أما إذا كان يغلب على ظنها عدم قدرتها على البقاء لفوات الرفقة أو لوجود حجوزات مبكرة، فإنني لا أنصحها بالعمرة، وإنما تصحب أهلها، تسافر مع أهلها فقط إذا كانوا قد حجزوا لها مثلا، وتدعو الله عز وجل في ذلك المكان الشريف الطيب، ولكن لا تدخل في النسك. فإذا قدر الله عز وجل لها أن ارتفع أن طهرت مثلا في وقت قصير، تغتسل ثم تذهب إلى أدنى الحل التنعيم مثلا أو أدنى الحل، وتحرم وتأتي وتدخل وتأتي بعمرة أما إذا حصل أنها كانت مترددة ثم لبت واشترطت، فالذي يظهر والله أعلم أنها في حكم المحصر، تحل الحمد لله من إحرامها وليس عليها شيء. أحسن الله إليكم، هل من الفقه أن يقال أن الاشتراط في الحج والعمرة يشرع مطلقا بسبب الزحام طوال العام؟ بسبب الزحام؟ لا، هذا ليس بصحيح. الأصل في في في الحج والعمرة الأصل فيه الزحام، هذا هو الأصل، والطارئ عدم الزحام. ولذلك من قديم الزمان ربنا جل وعلا عظم هذا البيت والناس يفيدون إليه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأنا قرأت كثير للعلماء في القرن في القرون الماضية قبل ثلاثة قرون وأربعة قرون، شكون الزحام الشديد مع أنه ما في مثل هذه الوسائل، الطائرات الآن والباصات والبواخر هذه السريعة ما فيه قبل 300 سنة أو 200 سنة، يشكون الزحام ويرخصون للناس. فالمعنى بأنه ما يقال والله أنه نشترط إذا كان زحام وعدم زحام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل الجوارب أو هل الجورب له حكم الخف في العبادات؟ نعم، بالنسبة للجورب له حكم الخف في العبادات، فإذا جئنا مثلا في مسألة الطهارة فيمسح عليه كما يمسح على الخف إذا لبس على طهارة، وإذا جئنا في أبواب الحج فهو من محظورات الحج بالنسبة للرجال دون النساء، فالمرأة فالرجل لا يلبس الجوربين، فلهما حكم الخفين. أحسن الله إليكم، يقول هل يوجد قول عند أهل العلم أن التلبية تنقطع عند رؤية بيوت مكة؟ نعم، يوجد قول في هذا، لكن الذي يظهر بأنه عند رؤية البيت وليس عند رؤية مكة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول حكم الاشتراط عند الإهلال بالعمرة أو الحج؟ حكم الاشتراط لمن كان مريضا أو مثلا لمن غلب على ظنه بأنه سيعترضه عدو أو يقع في مرض، أو مثلا المرأة ذكرنا. أما ما يفعله بعض الناس الآن يقول والله يمكن حوادث سيارات وكذا، لا غير صحيح، الأصل السلام ولله الحمد. وبعض الناس يقول أشترط أخاف يصير حادث أو كذا، غير صحيح، الحوادث بالنسبة للسلامة قليلة جدا لا تعد، يعني حادث واحد أمام مليون سيارة ما يقال بأن يبنى عليه الحكم. ولذلك العلماء يشددون في مسألة الاشتراط، وإن شاء الله سنتكلم على هذه المسألة عند حديث ضباعة بنت الزبير بشكل أوسع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول ذكرنا أن لا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا هي لا النافية وتفيد النهي، فهل يصح أيضا أن نقول أنها ناهية؟ نعم يصح، يقولون يعني يعربونها ناهية ونافية، ناهية ونافية. لا تلبسوا يعني قالوا بأنها تفيد النهي أيضا وأيضا نافية، لكن كثيرا ما يأتي النفي بمعنى النهي. أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام الشبة في الإحرام وهل هي من المحظورات؟ إيش الشبة؟ إيش الشبة؟ نفس البودر يوضع في المعاطن حتى ما تظهر روائح كذا. إيه، إذا كان فيها رائحة، إذا فيها رائحة عطرية فلا يستعملها المحرم أو المرأة ما تستعملها، لكن يجوز قبل الإحرام استعمالها، يجوز قبل الإحرام استعمالها. لذلك لما أحرم أمهات المؤمنين استعملنا شيء في الوجه مما فيه مادة عطرية، هذا أظن هو الشبة هذه أو شيء استعملناها في الوجه، لكن هذا قبل الإحرام. هي أحسن الله إليكم ليست عطرية، لكن غالبا ما تخلط بأشياء عطرية. ها؟ هي أصلا ليست عطرية على عموم، قبل الإحرام ما في شيء، لكن أثناء الإحرام لا. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان مجموعة في الباص يذهبون للعمرة هل من السنة أن يلبي شخص بصوت عال والآخرون يرددون وراءه إلى أن يصلوا الكعبة؟ طبعا سيأتي بحث التلبية بشكل أوسع ومسائل التلبية، لكن عموما التلبية الجماعية هذه أن يقوم شخص مثلا يلبي ويلبي خلفه أناس بصوت واحد، هذه ليس عليها دليل، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أن مستعملوا هذا النوع من التلبية، وما يسمى التلبية الجماعية، يقوم شخص عريف مثلا فيلبي ويلبي من وراءه بصوت واحد، وعد هذا من البدع. أما إذا اتفقت الأصوات يلبون من دون قصد التلبية الجماعية، لكن اتفقت الأصوات فصدر منها تلبية جماعية من دون قصد، لا حرج. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ الدواء لتأخير موعد الدورة؟ الجواب نعم، إذا لم يترتب عليها ضرر يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء يرفع الدورة، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فتتناول هذا الدواء بغرض إكمال الصيام أو بغرض إتمام الحج مثلا أو العمرة، لا حرج. انتهت الأسئلة. أحسن عليك. ها؟ انتهت الأسئلة. بس الحمد لله. طيب نصلي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.